وطئها بعقبه فأكبت على أقدامه تقبلها، داسها وهي ترجوه أن ينظر إليها طالما تتجمل إليه وتمسح وجهها بأنواع المسوح الجميلة، ولكنه معرض عنها متنكب جادتها، عرف طريقه إلى الله فتركها بأهلها وصحب الدنيا ببدن وروحه معلقة بالملأ الأعلى. والحرص على الدنيا منبعه الهوى، والهوى مضل عن سبيل الله. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وكم من الناس اتبعوا الهوى فهووا، يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا مما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. والهوى من الهوي، من السقوط، لأن روحك ترفرف تريد أن تتصل بالملأ الأعلى، والطين يجذبك والشهوات تنزلك فتغرق في مستنقع الدنيا بعفنها وتهوي بها وتسقط لتتلبط، وهيهات هيهات أن تفلت بعد أن غرقت في وحلها وغصت في طينها. ولقد ذكرنا في الأسبوع الماضي عن التوكل على الله، وقلنا إن التوكل مبني على الزهد، والهوى مبني على الطمع، فهو ورع وطمع. وما أجمل كلمة الحسن البصري أو البصري عندما كان غلاما يافعا وسأله علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا غلام ما يصلح الدين؟ قال: الورع. قال: وما يفسد الدين؟ قال: الطمع. فالهوى يبعث على الطمع، والورع مبني ومنبعث من الزهد. وعلى الزهد أقيمت قوائم التوكل الثابتة. ومن مستنقع الهوى الآثم تنبعث رائحة الهوى العفنة، وشتان شتان بين إنسان ارتفع على الدنيا صاعدا القمم يتنسم أفق الذرى ويتروح الأريج يعبق في أنفه، وبين إنسان لا ينبعث من موطنه الا العفن ولا يطوح منها من نفسه الا الرائحة التي تشمئز منها النفوس وتتقزز منها الابدان. وكم كان جميلا كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل كلامه جميل، وما أطيب ما يخرج من فم النبوة الشريف وكله طيب. وهو يلخص قضية الطمع بالحرص، والحرص غالبا إنما هو حرص على الدنيا بمالها أو على الدنيا بجاهها. وذكرنا الحديث الذي رواه الترمذي وهو حديث حسن أو صحيح: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه. ما ذئبان جائعان وفي رواية ضاريان أرسلا في غنم بأفسد لها، وفي رواية أرسلا في غنم غاب رعاؤها بأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه. وقد جاء في سبب ذكر هذا الحديث أن عاصم بن عدي قد اشترى 100 سهم من أسهم خيبر بعد أن قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج لكل صحابي راجل سهم واحد، وخرج لكل صحابي فارس 3 أسهم، فكانت أسهم خيبر 1800، وكان أصحاب الحديبية 1500، 1300 كانوا راجلين في خيبر، و200 كانوا راكبين في خيبر، وللراكب 3 أسهم، للفارس سهم ولفرسه سهمان وللراجل سهم واحد، فهم 200 ب600 سهم، وهم 1400 في رواية، و1500 في رواية، والروايتان صحيحتان. فـ1400 200 من الفرسان بـ600 سهم، و1200 بكل واحد بسهم 1200 سهم، المجموع 1800 سهم، كان لكل صحابي سهم واحد. فجاء عاصم واشترى 100 سهم من أسهم خيبر، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحديث في الرواية التي رواها الطبراني وهي حسنة: ما ذئبان ضاريان في ظل في غنم أضاعها ربها، ربها صاحبها، بأفسد لها من طلب المسلم المال والشرف لدينه. والحرص على المال يكون من ناحيتين، والمهلكة تأتي من طريقين. فبعض الناس يحرص أن يجمع المال بكل طريق حلال، ولكنه لا يدع لحظة من اللحظات تمر دون أن يضيف إلى خزينته شيئا، ولا يدع يوما من الأيام يمضي، ولا ليلة من الليالي تقبل إلا ويحسب أن ثروته زادت شيئا جديدا، فإذا نقصت ولم تزد فتجده حزينا كئيبا. لا بأس أن يكون عند المسلم ملايين الدراهم والدنانير ويكون زاهدا في نفس الوقت. قيل لأحمد بن حنبل: رجل عنده 100,000 درهم أيكون زاهدا؟ قال: نعم، إذا لم يحزن إذا ذهبت ولم يفرح إذا زادت. يكون زاهدا بهذا الشرط: لا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت. هذا طريق، وهذا سبب من سبب هلاك المرء، لأنه ليس عنده فرصة لآخرته، فأوقاته آناء الليل وأطراف النهار ينفقها في جمع المال وفي الحسابات. وكم رجني من الأعناق أن أرى أحد الناس في جلسة في يوم عيد فطر والناس فرحون بقضاء فريضة الصيام ويهنئون بعضهم بعضا، فقدم صاحب البيت كأسا من الشاي له وهو يحسب حسابات تجارته، وإذا به يقول له: شكرا أنا لا أدين. شكرا، هو يحسب حساباته حتى في لحظة تناول كأس الشاي لم تنقطع حساباته، فقال: شكرا أنا لا أدين أحدا. الحرص على المال إلى هذا الحد مهلك للنفس، ويكفي أنك تمسك أعز ما تملك ساعاتك أوقاتك في طلب دنيا مضمونة وفي الحرص على شيء مقصود، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة لأم حبيبة وقد دعت أن يمتعها برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يبارك في أعمار عمره وعمر أخيها معاوية، قال: إنما دعوت الله لآجال محدودة ولأرزاق ولأيام معدودة، لأرزاق محدودة ولأيام معدودة، ثم وجهها أن تدعو الله لأمور الآخرة. أثمن ما تملك أيها الأخ هو عمرك، وأنت تنفقه في تتبع الأيام. إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى نقص من الأجل. ومن يمسك الأيام في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر. وقد طمأننا رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك، لأن ربه أقسم له على ذلك فقال: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فقال صلى الله عليه وسلم: نفث الروح الأمين في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. هذا الحرص الحلال حرص على جمع المال الحلال. وفي بعض الآثار الإسرائيلية: الرزق مقسوم والحريص محروم. ابن آدم، إذا أفنيت عمرك في طلب الدنيا فمتى تطلب الآخرة؟ وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اليقين أن لا ترضي الناس بسخط الله، ولا تحسد أحدا على رزق الله، ولا تلوم أحدا على ما لم يؤتك الله، فإن الرزق لا يسوقه حرص حريص، ولا تدرده كراهية كاره، فإن الله بقسطه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. الروح واليقين راحة النفس والضمير واستقرار القلب وهدوء الأعذار إنما هو في الرضا، الرضا بالقدر. وقد كان عمر ابن عبد العزيز يردد كلمته: أصبحت وما لي سرور إلا في مواقع القضاء والقدر، أصبحت وما لي سرور إلا في مواقع القدر. وقال عمر بن الخطاب: لو كان الشكر والصبر، الشكر على النعمة والصبر على المحنة، جوادين ما باليت أن أركب أحدهما، ما باليت أن تنزل بي نعمة فأشكر، أو تنزل بي بلية فأصبر. وقال بعض السلف: إذا كان القدر حقا فالحرص باطل، وإذا كان الغدر في الناس طبعا فالثقة بكل أحد عد، وإذا كان الموت لكل أحد راصدا فالطمأنينة إلى الديار حمق. وقال بعض الحكماء: أطول الناس هما الحسود، وأهنأهم عيشا القنوع، وأصبرهم على الأذى الحريص، وأخفضهم عيشا أرفضهم للدنيا، وأعظمهم ندامة يوم القيامة العالم المفرط. فالحرص داء قد أضر بمن ترى إلا قليلا، كم من حريص طامع والحرص طيره ذليلا، ولن تجد حريصا إلا ذليلا. كل من حرص على الدنيا أذله أهل الدنيا، لأنه يطلب الدنيا من بين أيدي الناس، والناس لا يحبون من يسألهم. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. حتى لو سألته أن تأخذ المال للفقراء فإن نفسه تضيق، وهو يعلم أنك لا تأخذ منه، لا تأخذ منه شيئا، لأن الإنسان جبل على الشح إلا قليلا، والنفوس التي تبنى وتجبل على الحرص والسماحة إنما هي النفوس التي تقام بها المجتمعات، وتشاد بها أركان الأمم والممالك. وما أذل الناس وضيع الديار وديست به المقدسات أكثر من الحرص على الدنيا، دنيا المال أو دنيا الرياسة والشرف. وكان أبو العتاهية يقول: أذل الحرص أعناق الرجال. وأما النوع الثاني من الحرص فهو حرص مع الحرام، إذ يخالط جمع المال شبهات وحرام، وهو لا ينتبه ولا يهتم أن يجمع المال من حرام أو حلال، فماله خليط ودمه مخلوط من الحرام والحلال، وكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. لقد حدثنا بعض الناس عن شيخ من مشايخ الازهر وقد دعاه فؤاد الملك فؤاد لمأدبة من المآدب ذات يوم، وكان من عادته ان يدعو الناس على طعام الافطار، فوقف فامسك شيخ الازهر بيده ورجاه الملك ان يمد يده ليأكل من ارزه ولحمه، قال حرمت عليكم الميتة والدم، قال هذا طعم حلال ولحم حلال وارز حلال، فاخذ قبضة من طعام الملك وعطرها فنزل الدم احمر طانيا. والحرص اشد البخل، والحرص كما جاء في الحديث الشح كما جاء في الحديث الذي هو اشد البخل بجمع المال من شبهات وحرام وحلال ثم منع حقوقه وواجباته. قال اتقوا الشح، قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الشح فان الشح اهلك من كان قبلكم. امرهم بالقطيعة فقطعوا، وامرهم بالبخل فبخلوا، وامرهم بالفجور ففجروا. اتقوا الشح فان الشح اهلك من كان قبلكم. امرهم بالقطيعة فقطعوا، وامرهم بالبخل فبخلوا، وامرهم بالفجور ففجروا. صححه الحاكم ووافقه الذهبي ورواه ابو داود وهو حديث حسن او صحيح. وفي الحديث الحسن الذي رواه الامام احمد لا يجتمع الشح والايمان في قلب مؤمن ابدا. وفي الحديث لا يجتمع دخان غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف ابدا، ولا يجتمع الشح والايمان في قلب مؤمن. والحديث احسن كما قلت، وافضل الايمان الصبر والسماحة. هذا الحرص على المال. افنيت يا هذا عمرك في جمع الدراهم والدنانير، واذا جمعت الدينار وطابت لك رنينه ولذذت بصره في داخل سررك وحكمت عليه بالاعدام او السجن المعبد لا يراه احد، ولا تتداوله يد صالحة ولا تنفع به مسلما، ميت في دنياك ميت في اخراك. وكما قال علي رضي الله عنه عجبت للبخيل، عجبت للبخيل يطلب الفقر الذي منه هرب ويهرب من الغنى الذي اياه طلب. يطلب الفقر الذي منه هرب ويهرب من الغنى الذي اياه طلب، يعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. هذه الدنانير يجمعها لنسله ولخلف من بعده يخلفون، ينفقونها على الشهوات وفي الأسواق في لندن وفي بانكوك وفي مانيلا وفي لاس فيغاس في الربا والقمار والموائد الخضراء والليالي الحمراء، وهو يعيش في القبر تحت سياط منكر ونكير، يضرب الضربة بمرزبة الحديد فيصيح صيحة يسمعها من في السماوات ومن في الأرض إلا الإنس والجن. ولولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. فيا هذا لمن تجمع الأموال؟ وكثير من الناس يقول كفى بالمرء إذما أن يضيع من يقوت. لا تضع من تقوت ولا تضيع من تعول، فشيء لك وشيء لآخرتك وشيء لعائلتك. لا أن تعيش لدنيا لا تتعدى بطنا وأنت تعلم أين يذهب ما يخرج من البطن، أو فرجا وأنت تعلم النطفة القذرة التي تخرج. وعجبا لابن آدم كيف يتكبر لمال وأصله من نطفة قذرة وآخره من جيفة قذرة وبينهما يحمل العذرة. بالوسخ الذي يخرج من الإنسان، هذا مثل الدنيا عند رب العالمين. وإن شئتم فاقرأوا، إنما الحياة الدنيا له ولعب وزينة وأموال وتكاثر بينكم بالأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته، وماذا بعد الغيث زرع، وماذا بعد الزرع طعام، وماذا بعد الطعام أنتم تعلمون. أنهم في كل عامين أو ثلاثة يغيرون مجاري عواصم الدول العربية لكثرة ما يأكل الناس ولازدياد حرصهم وأكلهم وطعامهم. والثاني هو الحرص على الشرف والحرص على العلو في الدنيا، هذا أعظم من الحرص على المال، لأن الإنسان يذل نفسه وينفق ماله من أجل العلو في الدنيا. ولقد رأيت زهد الناس في طلب الرئاسة أقل منه بكثير من زهدهم في المال، فكم من زاهد بالمال يعيش عيش الفقراء ومع ذلك هو شحيح في زهده في الحرص على طلب الرئاسة. وللأسف الشديد أني رأيت كثيرا من المسلمين الأتقياء الصالحين يقطع الأرحام من أجل علوه، ويقطع الصلة بإخوانه ووشائجه بمن يعيش معهم ويتبادل معهم مدا وحبا إذا تعارضت رياسته مع استقامتهم ومع حرصهم على إرضاء ربهم. والله رأيت ذلك واضحا، رأيتهم تعيش معهم كثيرا، وأنت أعطيتهم قلبك وأنت وهبتهم حبك وأنت تركت الدنيا كلها تخدم الغرض الذي تظن أنه مرض لله عز وجل، فإذا تخالف ظنك باستقامتك وحرصك على إرضاء ربك على زعامته أو رياسته أو علوه لا تجد وصفا ذميما يدخل في عقول الناس إلا رماك به. بين يوم وليلة في الأمس تكون أقرب المقربين لديه، أقرب المحبين، أقرب من يدخل أعماق قلبه، وبالغد بعد أن تعارض هوى الرياسة مع حرصك على ما تظن أنه طريق آخرتك وأنه جادة ربك تجده يقليك، ولولا مدارات ولولا أن الناس لا يصدقون عنك ما يمكن أن يرميك به لما ترك ذميمة إلا ألصقها، ولا ترك عارا إلا ألزقه، ولا ترك شنارا إلا ألصقه. وهم في نفس الوقت زهاد دنيا، يعيشون عيشا بسيطا، لكن حب الدنيا والرياسة يمنعهم أن يقولوا الحق فيك، لأن قول الحق فيك يصطدم مع الهوى الذي بنيت عليه الرئاسة. وتبا لمن يغضب الرب ويرضي العبد، فليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين قراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. رأيت من خلال تجربة طويلة مع الناس، صبرت فيها أغوارهم، وعشت معهم في دقائق حياتهم ليلهم ونهارهم، طعاما وشرابا، نتقلب كما يتقلبون، ونعيش كما يعيشون، ونتعرض لسهام الأعداء أكثر مما يتعرضون، ومع ذلك نجد في موقف ترضي به ربك، في موقف تظن أن سخط الله سيحل عليك إذا سرت في ركابهم وإذا مضيت مع أهوائهم، فقلت كلمة الحق والتزمت الجادة التي تظن أنها ترضي رب العالمين، وتضع لك الشيء الثمين في ميزانك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا من رضوان الله فيدخل بها الجنة، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار. فيا أيها المسلمون، لستم أنتم فقط السامعين بل المسلمين أجمعين، لا تبيعوا آخرتكم بدنيا غيركم، ولا تهلكوا دينكم وأعمالكم، ولا تحبطوا صالحاتكم بهوى غيركم، فهؤلاء هم السفلة بل سفلة السفلة. سئل عبد الله بن المبارك من الملوك؟ قال الزهاد. قالوا من السفلة؟ قال الذين يأكلون بدينهم، يعني يصلحون دنياهم. قالوا من سفلة السفلة؟ قالوا الذين يصلحون دنيا غيرهم بإفساد دينهم، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم ترى أنا أرسلنا واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون؟ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فانتبهوا وإياكم أن تجروا مع الهوى، والهوى أمواجه خفية عظيمة، وكم من العمالقة سقطوا مع عواصف الهوى، وكم من الناس ثبتوا وقد صمدوا أمام رياح وزوادع الهوى. يا حبيبي، يا أخي الحبيب، يا أخي، أنصحك من نفسي ومن أعماقي، إياك أن تقطع مودتك مع الناس من أجل عبد لا ينفعك ولا يضرك يوم القيامة. إياك أن يأمرك الشح والهوى بالقطيعة فتقطع فتهلك بهوى فلان، أما يكفيه هلاكه؟ كان الأولى بك. وقد اتخذك مقربا نبيا أن تقترب منه في ساعة الخلوة فتلقي في أذنه بعض المواعظ الحارة وبعض الكلمات الصادقة، تقول له يا أخي اتق الله في فلان، فوالله ما رأينا منك منه إلا خيرا. يا أخي ماذا تقول في فلان؟ والله إن الذي ظهر منه من صفيحته من صحيفته من صفيحته من صحيفته أقول إن الذي بدا من صحيفته لنا بيضاء نقية لم نر منه إلا خيرا، فلا تجري مع الهوى فتهلك مع الهالكين، ولا يغرنك كثرة السالكين فأولئك قد يكونوا مع الهالكين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. والحرص على الشرف يكون كذلك من ناحيتين، إما حب رئاسة الدنيا وإما طلب الدنيا بالدين، إما حب رئاسة الدنيا بوسائل دنيوية وإما حب رئاسة الدنيا بوسائل أخروية. كأن حب الدنيا بوسائل الدنيا أن تحرص على الإمارة ببذل المال أو ببذل الجاه أو غير أو ببذل الطعام أو غير ذلك من أجل الجاه والعلو والشرف والمنزلة الرفيعة في قلوب الناس، في أنظر الناس الغافلين الساقطة المسخوط عليها في نظر رب العالمين. فيا أيها الإخوة، هذه منزلة، منزلة حرص أو دركة، لأنها منزلة السافلين فهي دركة من دركات الهابطين، فهذه دركة. والدركة التي تودي بصاحبها في جهنم أن تطلب الآخرة عن طريق الدين، أن تطلب الدنيا عن طريق الدين، أن تطلب حب العلو والشرف عن طريق العلم، عن طريق الجهاد، عن طريق النفقة، عن طريق الزكاة أو غير ذلك، أن تطلب الدنيا بإهلاك الآخرة. أما الدنيا فقد قال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. وفي البخاري: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، لأن الرضاع من الحليب طيب وحلو، والفطام عن هذا الحليب مر وصعب على النفوس. والفطام وما أشد الفطام عن شرف الدنيا وعن جاهها، ولقد رأيناهم يصابون بانهيارات عصبية عندما تفاجئه الإقالة. هو صاحب المعالي في الصباح وفي الضحى يصبح تما رميما في داخل بيته، لا ينظر إليه ناظر ولا يسلم عليه مار. وفي الصحيحين: إنا لا نولي أمرنا هذا من سأله ولا من حرص عليه. وأما طلب الآخرة بعمل أما طلب الدنيا والشرف ببذل الدين. فقد جاء في الحديث الحسن الذي رواه أبو داود: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا لعرض من الدنيا لم يرح عرف الجنة يوم القيامة، لم يشم رائحة الجنة يوم القيامة، ورائحة الجنة تشم عن بعد 70 عاما في رواية مسلم، وفي رواية أحمد تشم عن بعد 100 عام. لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة. وطلب العلم ليماري به السفهاء، أو ليواجادل به العلماء، أو ليصرف وجوه الناس إليه. من طلب العلم ليماري به السفهاء، أو يباري به العلماء، أو يصرف وجوه الناس إليه، فالنار النار، فالنار النار. وأعظم من هذا الذين يبذلون أرواحهم أو يخاطرون بأنفسهم من أجل الشرف في الدنيا، يقاتلون ويبذلون، وتجدهم في المعركة من أجرع الناس، حتى يقال جريء، وفي الصحيحين: قاتلت ليقال عنك جريء، وقد قيل فأخذت أجرك في الدنيا، فيؤمر به فيلقى على وجهه في النار. يا أيها الإخوة، هذا الجهاد لا بد له من آداب، وإلا فإنكم ترزعون مأزورين غير مأجورين. ففي الحديث الحسن: الغزو غزوان، الغزو غزوان، فمن غزا ابتغاء مرضات الله واحدة، وأطاع الأمير ثانية، وأنفق الكريمة المال العزيز عليه، واجتنب الفساد، وياسر الشريك، ياسر الشريك أي صاحب شركاءه بخلق حسن، وتخلى عن كثير من مطالب نفسه، وصبر على كثير من إذائهم، وتصدق بعرضه أي بما يغتابونه به عليهم، وياسر الشريك، واجتنب الفساد، القيل والقال، وكثرة السؤال والفضول فيما لا يعنيك، ودس الأنف فيما لا ينفعك معرفته ولا يضرك جعله. إذا عملت بهذه الخمسة فأجره فنومه ونبهه أجر كله. القلم لا يتوقف عنك في ليل أو نهار، في يقظة أو منام. من خرج ابتغاء مرضات الله، وأطاع الإمام، وأنفق الكريمة، وياسر الشريك، واجتنب الفساد، فنومه ونبهه أي يقظته أجر كله. ومن لم يجتنب الفساد ولم يطع الإمام وخرج رياء وسمعة لم يرجع بالكفاة، أي لم يرجع بنفس الأجر الذي دخل به يوم دخل، أي رجع آثما غير متاب، ورجع مأزورا غير مأجور. احفظوا ألسنتكم، وأحسنوا صحبتكم مع من حولكم، وأطيعوا من فوقكم، وخلصوا نياتكم، واضبطوا طوياتكم، حتى ترجعوا بأجر عظيم وثواب جزيل. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما جبان جائعان أرسل في غنم لأفسد لها من حرص المرء، وفي رواية حرص المسلم على المال والشرف لدينه. والحرص على المال نوعان: حرص على جمع المال من حلال، وحرص مع الشح بجمعه مع الشبهات وعدم أداء حقوقه وواجباته. والحرص على الشرف نوعان: حرص على طلب الدنيا بالدنيا، وحرص على طلب الدنيا بالدين. فانتبهوا أيها الإخوة، واحذروا أن تكونوا من هذين الصنفين، فالله عز وجل قد اختاركم لحمل هذا الدين والمخاطرة بأنفسكم من أجل إرضاء رب العالمين، فلا تبدأوا مأجورين ولا ترجعوا معذورين. يا أيها الإخوة، احفظوا آداب جهادكم، فالجهاد عظيم ولا يعدله في ميزان الله شيء. احفظوا شرف قتالكم، فشرفه رفيع وهو قمة سنام الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: واحذروا من التجرؤ على الفتوى والإسراع فيها، واعلموا أن مالكا قد سئل عن 40 مسألة، جاءه رجل من المغرب إلى المدينة يسأله عن 40 مسألة، فأجاب عن 4 وقال عن 36 لا أدري. قال له الرجل: ماذا أقول للقوم؟ لقد جئتك من بلاد المغرب. فقال: قل لقومك إن مالكا لا يدري. والعلم 3: آية ناطقة وسنة ماضية ولا أدري. فانتبهوا ولا تتجرؤوا على الفتوى، ولا تسرعوا في الإجابة عن الأسئلة، فأجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار، لأنك تتجرأ من أجل طلب الشرف في الدنيا، تبذل دينك. وقد رأينا ابن سيرين إذا سئل عن مسألة يتغير لونه كأنه ليس بالرجل الذي كان، وكان مالك إذا سئل عن مسألة كأنه واقف بين الجنة والنار. وهكذا السلف كان كل واحد يحب أن يفتي غيره بها، حتى إذا جاءه الرجل يسأله يقول: ألم تجد أجرأ مني على الفتوى فتسألني؟ سل غيري، اسأل الشعبي عنها، اسأل الحسن عنها، أنا لا أدري. فلا تتجرؤوا على الفتوى طلبا لحب الدنيا، حتى يقال فلان يعلم، أو فلان فقيه، أو فلان مطلع. فيا أيها الإخوة، احرصوا على الآخرة، واحذروا من طلب الشرف وحب العلو والجاه والمنزلة في الدنيا. ولقد رأيناهم كما قلت، بعضهم تضعه مسؤولا عن 5، فإذا رفعته قام ضدك، وما ترك 2 إلا جرى خلالهما يجري بالنميمة ويفسد بين هذا وهذا، ويقطع الأوصال بينك وبينهم. ولو أرجعته في اليوم التالي مسؤولا عن 3 لأصبحت العلم الذي يزار، وأصبحت الطود الشامخ الذي ينظر إليه بالإجلال، وأصبحت الرجل الذي لا يكاد يخطئ إلا قليلا إنزالا لك عن عصمة النبوة. ولكن إذا أنزلته عن مسؤوليته عن 5 أفراد فقط، 5 أفراد أو دونها، تجده كما قلت لكم لا يجد وسيلة للإفساد بك وللإضرار بك وللإفساد عليك وللمشي بالعضة والعضة. حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحذر عن العضة، قيل وما العضة؟ قال المشي بالنميمة بين الناس. وشر الناس في الحديث الصحيح المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب. شر الناس المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون يعني الذين يبتغون ويريدون، للبراء للبريئين الطاهرين، الباغون للبراء العيب. واعلموا أن الله صلى وسلم على نبيه قديما، فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وقبل أن نبدأ بالدعاء، قد يظن بعض الناس أن هذا الكلام موجه إليه، فعلم الله أنها تجربة عمر قد استمرت أكثر من ربع قرن، شواهدها متناثرة من بلدان العالم الإسلامي، ومعظم من تكلمت عنه ليس حاضرا بينكم. معظم وشواهد الحال الذي أتكلم عنه إنما هي آفة المسلمين في العالم الإسلامي، آفة سوس ينخر في جسد الأمة وفي بنيان المجتمعات وفي طبيعة التركيبات كما ينخر السوس في الخشب. فإياكم أن يفسر كل واحد منكم ما قلته على نفسه ويخرج يقول لقد قال عني الشيخ هذا اليوم والخطبة كلها موجهة إلي، فإن شئت أن تأخذها عنك فأنت مريب ويكاد المريب أن يقول خذوني. فأنت عندك عيب في نفسك وأنت مستريب في ذاتك ويكاد المريب أن يقول خذوني. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم مكن للمؤمنين في الأرض، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء واحشرنا في زمرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الحق وأهله واخذل الباطل وأهله. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وفي فلسطين وفي الفلبين وفي لبنان وفي كل مكان. اللهم ارفع راية الإسلام وحكم دولة القرآن واجعلنا من جنود القرآن. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم.